إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. الأسبوع الماضي كانت ضيفة حلقتنا الإذاعية القديرة الأستاذة مشيرة كامل، وبعد الحلقة كتير من مستمعينا الأعزاء تواصلوا معنا وكانوا حابين جدا يستمعوا لبرنامج خاص بصوت الإذاعية القديرة مشيرة كامل من خلال سهرتنا الراديو صديقي. وبما أننا في شهر أكتوبر، شهر النصر والانتصارات، تعالوا نسهر الليلة مع هذه الحلقة التي أعدتها وقدمتها لنا الإذاعية القديرة الأستاذة مشيرة كامل. من أجل أن نحمي حياة أبنائنا وأخواتنا جميعا، من أجل أن تنتج مجتمعاتنا وهي آمنة مطمئنة، من أجل تطور الإنسان وإسعاده وإعطائه حقه في الحياة الكريمة، من أجل مسؤوليتنا أمام الأجيال المقبلة، من أجل بسمة كل طفل يولد على أرضنا، من أجل كل هذا أعلنت في 16 من أكتوبر 73 وأمام مجلس الشعب المصري، أعلنت الدعوة إلى مؤتمر دولي يتقرر فيه السلام العادل والدائم. ولم أكن في ذلك الوقت في وضع من يستجدي السلام أو يطلب وقف إطلاق النار. أكتوبر حرب وسلام. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. أيها الشعب المصري والعربي الكريم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. في 6 أكتوبر عام 1973 شهدت مصر والأمة العربية يوما تاريخيا مشهودا سيظل محفورا في أبهى صفحات التاريخ العربي الحديث، تمجيدا لتضحيات جسام قدمها أبناء هذا الوطن. في هذا اليوم عبرت قواتنا المسلحة قناة السويس لتحرير الأرض واسترداد الكرامة. عبرت قواتنا بصيحة رجل واحد مدوية إلى عنان السماء، الله أكبر. فتغيرت نظريات وتبدلت استراتيجيات، وارتفعت هامة المصريين وكل العرب والمحبين للعدل والسلام، وتبوأت الأمة العربية مكانتها على خريطة العالم. لم يكن النصر سهلا، ولم تكن الحرب ميسرة، ولكنه فضل الله في تحقيق إرادة شعب تجسدت بجهد رجال مخلصين بذلوا الروح والدم والعرق، خرجوا من ديارهم للنصر أو الشهادة، فكان نصر الله المؤزر وتحقق العبور العظيم. فتحية إكبار لهؤلاء الرجال ولشهدائنا الأبرار. إن رجال حرب أكتوبر لهم حق على الوطن أن يذكرهم دائما ويقدمهم لأجياله الجديدة قدوة يحتذى بهم في كافة المجالات، كما أن للوطن حق عليهم كذلك أن ينقلوا لتلك الأجيال روح أكتوبر وما نسجوه فيه من أحداث وعايشوه من خبرات وتعلموه من عظات في مرحلة تاريخية فريدة، لتظل روح أكتوبر باقية فينا دائما. ولولا الحرب ما كان السلام. السيد المشير محمد عبد الغني الجمسي، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر، وتفاصيل هذه الحرب. كانت من أصعب الفترات بالنسبة لي وبالنسبة للقوات المسلحة، آخر 6 أيام استعدادا للحرب، بمعنى أصح اعتبارا من اليوم الأول لأكتوبر 73 لغاية يوم 6 أكتوبر 73 كان من أصعب الأيام، لأن الفترات الحرجة، وكنا نتمنى أن تفوت الفترة الحرجة دي باطمئنان، وان العدو يكون مطمئن ان مفيش حرب، لان خطة الخداع وخطة المفاجأة اللي احنا عملناها كنا نتمنى انها تنجح، وكنا بنراقب العدو وتصرفاته عشان نطمئن ان الخطة نجحت والحرب هتقوم فجأة وهو لا يعلم شيء عنها. ليه؟ لان زي ما قلت ان هو كان متفوق علينا عسكريا، واكثر من كده المانع المائي اللي هو قناة السويس مواصفاته صعبة جدا، واحنا كنا هنهاجم خط بارليف على الضفة الشرقية للقناة باعداد كبيرة وصلت الى 80,000 اللي موجودين، ودي عملية معقدة، اصعب الموانع المائية في العالم 2، قناة السويس وقناة بنما. احنا عندنا بالاضافة لخط بارليف زائد القيود اللي عملوها كتير، كانت عملية صعبة جدا، الى درجة الجنرال ديفيد العازر رئيس الاركان الاسرائيلي قال اذا تجاسر المصريون للعبور قناة السويس بقوة كبيرة ستكون قناة السويس مخبرة لهم. انا ما بنساهاش الكلام ده، وهي عبورنا لقناة السويس هي اللي كانت مخبرة له، لان دخل لجنة اجرانات بعد الحرب مباشرة وغادر القوات المسلحة الاسرائيلية. سيادة المشير محمد عبد الغني الجمسي، بعد بدء الهجوم المصري متى أيقنت سعادتك نجاح الهجوم، وما هي أسرار تلك اللحظات وذكرياتك عنها التي لن تمحى بالطبع مع مرور الأيام؟ يوم 6 أكتوبر ده يوم تاريخي بالنسبة لمصر وبالنسبة لي، كان يوم صعب جدا جدا، وأنا في مركز العمليات مع المجموعات اللي موجودة معانا في مركز العمليات، كنت في حالة تفكير بصفة مستمرة العدو هيعمل ايه، وهل المفاجأة نجحت، وهل هو عرف ان احنا هنقوم بالحرب ولا لا. الفريق اول احمد اسماعيل سألني 3 مرات في هذا اليوم، كل ساعة ونص او بتاع، هل العدو عرف ان احنا هنقوم بعملية هجومية ولا لا، هل اكتشف خطتنا الخداعية؟ لا. وانا كنت في هذه الفترة على ما اذكر تماما اخر واحدة كان الساعة 1 الظهر، سألني السؤال ده كان الثالث، قلت له سبق السيف العزل بالنسبة لاسرائيل وليس امامهم مجال اطلاقا انهم يعملوا لنا اي حاجة. وابتديت ارتاح شوية معنويا انهم ما اكتشفوناش. كان كل الامل ان تفوت الفترة ويبدأ الحرب قبل ان يكتشف عشان ما يقومش ضربة اجهاض او يعمل التعبئة قبل معاده. بمجرد ما خرجت القوات الجوية حوالي 200 طيارة من عندنا علشان توجه الضربة الجوية الاولى الساعة 1405 أكثر من 200 طيارة. بمجرد ما طلعت الطيارات قلت الحمد لله، لأن خلاص طلعت الطيارات موجودة من عندنا، إذن إحنا بدأنا الهجوم، إذن هو ما اكتشفش العملية. ابتدت الحرب بتعاون مع سوريا في نفس التوقيت. قلت الحمد لله، وابتدت أهدأ قليلا لغاية ما رجعت القوات الجوية بسلام. ثم يالي ذلك المدفعية قعدت من عندنا تضرب 53 دقيقة ضد قوات خط بارليف اللي موجود، وعبور الموانع المائية ابتدت تمشي. يعني لما تتصوري في خلال الدقائق، عملية سريعة جدا، انا ما خلصنا ده في الدقائق، القوات وهي بتعبر من الضفة الغربية للضفة الشرقية كلنا في الدقائق الاولى 8000 واحد مقاتل على الضفة الشرقية. بعد ساعة ونص كان عندنا 14000 واحد. بعد 3 ساعات حوالي 35000 واحد. دي بقت كل اعصابنا مع القوات اللي بتقاتل، لان هو ده الاساس. المعلومه بقى، كان سياده الرئيس الله يرحمه السادات جه وقعد في مركز العمليات قبل بدايه الحرب. اول ما ابتدت الحرب، القوات الجويه راحت ورجعت بالسلامه، وقامت بالضربه بتاعتها الناجحه. المدفعية قامت بالتمهيد النيران الناجح جدا. تنو قاعد بقى يتسمع التليفونات اللي بتجيلي وانا قاعد، مين العبر ومين اول واحد رفع العلم المصري على الضفة الشرقية القناة. بمجرد ما جه اول خبر فلان الوحدة الفلانية ورفعت عبرت ورفعت العلم المصري، اول علم مصر على الضفة الشرقية القناة، دي كان لها فرحة. وبالنسبة لنا احنا في مركز العمليات قلنا الحمد لله بدأ ملامح النصر. جميل. على طول هو مباشرة كده قال لي اديها على طول، ادي للوحدة دي نشان، للوحدة مش للفرد. قلت له لسه لغاية ما نشوف بقية الجبهة، لانه 170 كيلو، ال 170 كيلو مين العبر ومين اللي معبرش وبتاع. ومشت الحالة كويسة والحمد لله. بعد 10 دقايق وقف الاذاعة وادى القرار واحنا قاعدين، وقف الإذاعة وأذاعهم الخبر الأول بتاع الحرب. ماذا كانت حسابات القيادة المصرية في حالة لجوء الطرف الإسرائيلي إلى ضرب العمق المصري في أكتوبر 73؟ وهل كانت القوات المصرية قادرة على الرد بضرب العمق الإسرائيلي في ذلك الوقت؟ وما هي تصورات التصعيد العسكري ووسائل السيطرة عليه؟ أثناء حرب أكتوبر 73 الخطة اللي وضعت لها على أن القتال كله يتم في منطقة سيناء أساسا، قناة السويس ثم سيناء، ولكن وضح في الحساب أن تأمين الدولة كان موضوع في اعتبارنا، ودي مش ممكن كنا نسيبها، لأن ضمن الخطة في خطة اسمها خطة إعداد الدولة للحرب. وبالتالي الأهداف الرئيسية اللي موجودة في مصر كلها كانت موضع العناية، وكنا مأمنينها زي السد العالي لا يمكن نقبل إطلاقا أن حد يمسه، القناطر والسدود لا يمكن حد يمسه، شركة مصر للطيران برضو نفس الشيء. وقس على هذا الكثير والكثير. العمق بالنسبة لنا موضوع لا يمكن كنا نقبله إطلاقا، وعندنا وسائلنا من الدفاع الجوي، قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية، الاثنين مع بعض مكلفين بحماية القوات اللي بتهاجم، وبالتالي لا تسمح لأي قوات جوية انها تيجي للعمق عندنا. فلو كان حد اي طائرات تفكر انها تيجي الناحية دي كان لازم تسقط وتدمر، وبالتالي ما كانش موجود في اعتبارنا انها حينجحوا في هذا، لان رغم كفاءة القوات الجوية الاسرائيلية، ولكن كفاءة القوات الجوية المصرية وقوات الدفاع الجوي المصرية بعد الجهد اللي بذل وياهم في التدريب والتخطيط ما كانش يسمح إطلاقا، ولم يحاول العدو أنه يقدم على هذه الخطوة. وكان للمخابرات المصرية في حرب أكتوبر دور كبير، حيث استطاعت خداع أجهزة الاستخبارات العالمية كلها وليست الإسرائيلية فقط بنية الهجوم وتوقيته من خلال منظومة خداعية متكاملة عرفنا بعض تفاصيلها، ولكن كيف اطمأنت مخابراتنا إلى نجاح خطة الخداع؟ وهل كان هناك خطط لمواجهة احتمالات كشف أمور الهجوم قبل بدءه؟ السيد اللواء إبراهيم فؤاد نصار مدير المخابرات الحربية الأسبق. في الواقع أن من مهام المخابرات الحربية منع العدو من الحصول عن معلومات عن قوتنا، وكان عنصر القوة في نظرية الأمن الإسرائيلية الطيران وسلاح المخابرات، واللي كان من وجهة نظرهم الرابع على العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وانجلترا. ونحمد الله أن انتصلت عليه المخابرات المصرية في 73. فإحنا كنا نعلم تماما أننا نعمل تحت ملاحظة العدو المباشرة من الضفة الشرقية، علاوة على قدرة المخابرات الإسرائيلية في الحصول على المعلومات. ولذا قررنا أنه لا يمكن إخفاء تحركات القوات وحشدها، ولكن يجب إخفاء نية الهجوم، واثقين أن النوايا إذا لم تظهر لا يعلمها إلا الله. فكانت التعليمات للتخطيط تبدأ بأقل عدد من الأفراد وتتسع طبقا لتطور التخطيط، وإن كل واحد يعرف ما يخصه على قدر واجباته ومستواه. كل شخص يكتب التعليمات والوثائق بنفسه، ولا تكتب على الآلة الكاتبة، ولا يتم تناولها إلا بتصديق. ولمفاجأة العدو وخداع الجيش الإسرائيلي، بعد دراسة قدراته في الحصول على المعلومات وجد أنه لابد من خداع الجيش المصري نفسه إلى ما قبل بدء الحرب. ولذا كان لزاما على القيادة تنفيذ ثلاث شروط: الحرص على أن يبقى توقيت شن الحرب سرا دفينا ولا يحدد إلا في آخر لحظة، إلغاء الحاجة للأعمال التخطيط التفصيلي على جميع المستويات وكذلك الاستطلاع المكثف، وضع خطة حرب بسيطة مبنية على ما هو موجود فعلا والتي تقوم القوات بالتدريب عليها منذ سنة 71، وان الضباط اللي عايزين يحجوا يمكنهم الاستعداد لذلك بعد المناورة، وانه سيبدأ تسجيل الاسماء يوم 9 اكتوبر. كل المعلومات دي بنقولها واحنا عارفين واثقين انها هتوصل لاسرائيل. وقلنا يبدأ تسليح الاحتياط المشترك في المناورة ابتداء من 4 اكتوبر، ومش ممكن هنسرح يوم 4 ونحارب يوم 6. طلبت كلية اركان حرب في المناورة هيشتركوا حتى يوم 9 اكتوبر حيث تستأنف الدراسة. تم تنسيق خطة الخداع الاستراتيجي على مستوى الدولة وخاصة مع وزارة الخارجية ووزارة الاعلام. ازاي؟ اعلنا في سبتمبر تم توجيه دعوة من وزارة الحربية الى جميع الوزراء لزيارة هيئة اركان حرب لاخذ فكرة عامة عن تنظيمها واسلوب عملها. يوم 2 اكتوبر قمت باستدعاء الجنرال الروسي جودسكي، ده كان كبير ضباط الاتصال، وقلت له ان احنا عندنا معلومات ان اسرائيل بتقوم باعداد عملية اغارة على قواتنا شرق القناة، وهل ممكن تساعدنا روسيا في الحصول على معلومات اضافية؟ ما ردش. فاستدعيته تاني يوم 4 وقلت له ان احنا عندنا معلومات عن الغارة الاسرائيلية المنتظرة واحتمال ان تسبقها ضربة جوية، طالبا المعاونة في الحصول على معلومات. لم يتم تحديد يوم الحرب الا في 21 اغسطس. اجتماع سري بين القادة السوريين اللي حضروا الاسكندرية على مركب بالملابس المدنية وبين القادة المصريين، وتم تحديد الهجوم على انه يكون بين 7 و11 سبتمبر او 5 و10 اكتوبر، ويفضل الموعد الثاني عشان وجود عيد الكبور، على ان يقوم الرئيسان بتحديد الميعاد واختاره قبله ب5 ايام. يعني القادة هم هيحددوه حتى ما يقولوش القوات المسلحة، واحتفظوا بيه لهم لحد ما يقولوا له قبلها من 5 الى 10 ايام. ومعنى ذلك ان يوم الهجوم لم يكن معروف للقيادة العامة حتى ذلك التاريخ. يوم 27 اغسطس سافر السادات لسوريا واجتمع بالرئيس حافظ الأسد واتفق على أن يكون يوم الهجوم 6 أكتوبر، وتم إبلاغ القوات المسلحة بهذا اليوم يوم 25 سبتمبر. يعني معنى هذا أن القيادة العامة نفسها لم تكن تعلم بيوم الحرب إلى 25 سبتمبر. عشان نبلغ القادة بقينا نعمل إزاي؟ ندي كل قائد ظرف مقفول وحسب شغل معاده نقول له الظرف ده يتفتح ساعة كذا يوم كذا حسب المهمة اللي هو عايزها، ما كانش يعرف غير يوميها يفتح يلقى المهمة ومعاد هجومه. فعشان كده كنا بنخدع فعلا الناس لدرجة ان انا عايز اقول اكتر من كده، مكاتب المخابرات في مكتب مخابرات في الاسماعيلية وفي السويس وبورسعيد، فحتى كان مكاتب المخابرات نفسها لا تعلم يوم الهجوم. فده كان فعلا نوع من انواع اللي خلانا نصل الى عملية الخداع. اسرائيل وهم مدير المخابرات بتاعها قال ان المعلومات اللي حصلت عليها اسرائيل والتي لم تتمكن من الحصول عليها كان لها اكبر اثر في عملية الخداع، وقال الاتي: الكثرة المعلومات عن قيام مصر بالحرب منذ سنة الحسم ثم في ديسمبر 72 وابريل 73 وان السادات ارجأ الحرب الى نهاية 73. لم تصل معلومات عن اجتماع القادة المصريين والسوريين في الاسكندرية يوم 21 فمعرفوش ان القادة اجتمعوا. لم تصل معلومات عن زيارة الرئيس لسوريا في اغسطس 73. لم تستطع الموساد الحصول على معلومات من مصادرها التي كانت تثق بها وتؤكد امكانية حصولها على المعلومات الاكيدة من اعلى المستويات الا فجر يوم السبت. كان اختيار الساعة 2 مفاجأة اخرى، واسرائيل قالت ان العنصر الاساسي الذي وضع بذكاء ونفذ بكفاءة هو عملية الخداع المصرية التي اسهمت اكثر من اي عنصر اخر في عدم تفسير الاستعدادات المصرية للحرب. كما قالت ان روعة وعظمة خطة الخداع والتضليل التي تمكنت بها القيادة المصرية من اخفاء نوايا الحرب بين قوات مصر وامام عدو يرى بالعين المجردة كل حركة تجري على الجانب الاخر، وعيون لاجهزة مخابرات اسرائيلية وامريكية تدرس وتحلل كل خطوة لعمل عظيم. ولهذا كانت خطة الخداع في حد ذاتها نصر كبير حققتها القيادة والسياسة والعسكرية في مصر بنسبة 100%. نجحت حرب أكتوبر 73 في تحطيم المفاهيم الأساسية في الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي الذي كان يرى العرب فيما قبل 73 من منظور تفوق القوة والتعالي الحضاري. جاءت حرب أكتوبر فحطمت هذا المفهوم وأعادت للأطراف المتصارعة أحجامها الحقيقية من واقع تاريخ وجغرافية شعوب المنطقة، ومن هنا كانت عملية السلام ممكنة. وتعد هذه قيمة حضارية مضافة قدمها الشعب المصري بدمائه إلى الحضارة الإنسانية المعاصرة بمحدداتها المادية. السيد الدكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء الأسبق، ما مدلول هذا العطاء؟ بدون شك حرب 73